السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على أسئلة إخواني الواردة، وكذا الأخوات التي ترد أسئلتهن على هذه الصفحة. بين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بأمر عظيم، ألا وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه. فالله يقول في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم إن الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما رأيك في الزواج في سن الجامعة؟ إذا كنت تستطيع الزواج بشقيه الباءة التي تشمل معنيين: القدرة على الوطئ والغشيان، القدرة على الإنفاق، توكل على الله تزوج، وأف نفسك عن الحرام، بارك الله فيك، وأجب نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نادى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل الآيات المنسوخة يعمل بها مع الناسخ؟ لا يعمل بها مع الناسخ إذا كان الناسخ ينهى عنها. في مسألة تفصيل الآيات المنسوخة على أقل تقدير نسخ الوجوب. وجزاك الله خيرا يا دكتورة ليلى. هل تجوز الصلاة؟ أفضل صدقة يقوم الولد عن على أمه الميتة. أفضل صدقة، ليس هناك نص في بيان أفضل صدقة، ولكن الصدقات متعددة: ساهم في بناء مسجد، تصدق بمصحف لمسجد، اشتري مبرد مياه لمسجد، ساعد في بناء مستشفى، اشتري جهاز طبي، ساعد فقير، ساعد مسكين. الأبواب متعددة. وجزاك الله خير يا آل زيدان. صلاة الاستخارة ركعتان وبعدها الدعاء بعد التسليم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سني حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وجزاك الله خير يا بيبي. والسلام يا ربيع. كيف ترد على من يقول إن عذاب الله قاسي جدا جدا؟ يا معنى ابن درغامة، إذا ذكرت ذلك فاذكر أن الله هو أرحم الراحمين، وأن الله أعلم بالعباد الذين يستحقون العذاب. واعلم أن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل واحدة وأنزل واحدة إلى الأرض، فبها هذه الرحمة الواحدة تتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع رجلها أو حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة. ما ظنك برحمته يوم القيامة؟ فأقول الله أعلم بالعباد مني ومنك، معنى ابن دراغمة وهو أرحم الراحمين سبحانه. وكما أنه قال أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقف على حد الأدب مع ربك. الأذان في أذن المولود لا يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم العمل في المخزن التدخين، يعني كيف مخزن التدخين يا أختي الكريمة؟ يعني مخزن فيه سجاير، لا يجوز أن تعمل في مخزن فيه سجاير. إذا كان العمل سجاير محضة لا تشتغل حارسا ولا مخزنجي لمحل فيه سجاير. رجل لا ينفق من ساعته والأم تستدين، ما حكم هذا الرجل؟ رجل ظالم لزوجته وظالم لأهل بيته، ويجوز له لها أن تأخذ منه بغير إذنه. أمي تقطع الصلاة وكلما ألححت عليها تصلي تزعل، ماذا أفعل؟ هناك أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع الذكرى، أي ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، يعني إذا لم تكن تنفع خلاص ماذا تصنع. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في هذه الحالة إذا نصحت ولم يستجب لك فلا يا هذه تريحك. حكم قراءة القرآن جماعة لا بأس بذلك، ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان للتعليم. هل كان الصحابة ينتظرون الأمر من الله لدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدد المطلوب لإقامة الحد على شخص في بلد عربي يقيم الحدود، حد ماذا يا حمزة؟ إذا كان حد الزنا يتطلب الأمر 4 شهود رأوه يزني صراحة وبوضوح وبوضوح، ولكن إذا كانت حد سرقة أو حد خمر فالأمور تختلف. هل يجوز أن أدعو على من سرق مالي؟ نعم يجوز أن تدعو على من سرق مالك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. حكمه تسمية الولد نور الدين لا بأس بذلك. ما دليل عذاب القبر؟ إن أدلة عذاب القبر قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلتهم أيضا ولو ترى إن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، وتعوذات الرسول بعد كل صلاة قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات بشر فتنة المسيح الدجال. بارك الله فيك يا أبا ندى، حبك الله يا شيخ علي. حديث ذنوب الخلوات هذا الذي يذكرونه حديث ضعيف جدا، الذي هو لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حديث لا يصح. وجزاك الله خيرا. فضل قراءة سورة الكهف وياسين والملك والمعوذتين والإخلاص، يعني كمجتمعة لا أعلم فيها فضل المجتمع. أما الكهف فيها حديث مستقل، وياسين والملك حديثها ضعيفة، والمعوذتان في حديث ثابت. بارك الله فيك يا نعم. حكم التنكيس في الصور. التنكيس له صور يا أحمد السباعي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، التفاوت في الصور في هذه الطريقة جائز، لكن التنكيس في الصورة نفسها تقرأ آية متأخرة بعد آية متقدمة بما يخل المعنى لا يجوز. هل قيام الليل يبدأ بعد العشاء مباشرة؟ نعم يبدأ. ولو صليت قيام الليل بعد العشاء هل آثم في ذلك؟ ليس عندك إثم بارك الله فيك أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إبراهيم أبا عبد الله حفظك الله أينما تكون وحيثما تكون. أم الحسين تريد كلمة للأخت التي فقدت ولدها وبنتها ماتوا تحت الهدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالت امرأة واسنان يا رسول الله. قال واسنان. فلتبشر إن هي صبرت واحتسبت، فإن الله لن يجمع عليها إن شاء الله عذابين بإذن الله بإذن الله. أسأل الله أن يرحمهما وأن يجعلهما فرطا صالحا، وصاحب الهدم شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تجب الزكاة في التجارة الخاسرة؟ إذا كان المال لم يزل فوق النصاب وحال عليه الحول الزكاة فيه واجبة أيضا. هل أخذ الحق بالسرقة حرام؟ يعني تأخذ حقك تسرق حقك ممن أخذه منك بالقوة ولم يرضى أن يعني. لا بأس بذلك إذا أخذت حقك فقط. قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف بلغة بغير علمه. ثم إن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وحفظك الله يا أبا غسان من أهل اليمن وسلمك. الله يفرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين من المسلمين. هل الصلاة في البيت وفي المسجد واجبة وفي البيت محرمة؟ أما في البيت محرمة لم نقل أن الصلاة في البيت محرمة، لكن إذا كان الرجل سويا ويستطيع الصلاة في المسجد وسمع النداء ولم يجب وليس له عذر أراه يأثم. الصلاة فصحيحة، أن النبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. والنبي قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر آخر يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. بارك الله فيك يا أحمد. هل من خرج من صلاة الجمعة لانتقاد وضوء يصلي أربع؟ إذا أدركه في الصلاة يصلي ركعتين. أبو غسان مرحبا بك حفظك الله. سلم الله ولادكم من كل سنة مكروه. من هم الأقربون في صلة الرحم؟ ترتيب الأقرب فالأقرب، ورد حديث أمك أباك أختك أخاك ثم أدناك أدناك. عليكم السلام يا خالي. كتاب ميسر في التفسير، كتاب الشيخ الجزائري أيسر التفسير كتاب طيب، كتاب الشيخ السعدي تيسير الكريم المنان كتاب طيب، ولنا كتاب مختصر صحيح تفسير ابن كثير كتاب طيب، وأجزاء تفسير الربانيين أيضا لنا كتاب طيب إن شاء الله. هل تجوز الصلاة بأكثر من نية في النوافل؟ مثل يا ياسر لما تقول، قد تجوز وقد تمنع، مثل لما تقول. سنة الفجر القصر في السفر، عفوا زي السؤال كانت تعمل في محل وكانت تأخذ نقود المحل وتشتري لها افطار، أن تابت تريد أن ترد المال، ترد لصاحبها وتطلب منه أن يسامحها أن تصدق به، ترد لصاحبها وتستر على نفسها، يعني ممكن تقول هذا المال لكم كان عندي في ذمتي، لازم تفضح نفسها وتقول أنا كنت أسرق. صحة حديث الرسول مع الغزالة لا يصح. قراءة الفتحة في جميع الركعات، نعم في جميع الركعات، يعني يقصد أنه لا يقرأ سورة بعد الفتح لا بأس، لكن أجرك أقل، أجرك أقل. هذا الحديث الذي يذكرونه أن الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بين الظهر والعصر تالف لا يصح. كان المسافة اللي بلغ حكم القصر مسافة عرفية ذهابا فقط يا بلاسم، مسألة عرفية، أنا مسافر، لا تقول 50 كيلو ذاهب وخمسين كيلو أي تكون 100 كيلو، لا تقصر، هذا ليس هكذا. حكم إظهار العينين من النقاب يجوز ما لم تكن هناك فتنة. بلغ المال النصاب مع عدم التأكد من حلول الحول، هل تجد فيه الزكاة؟ تأكد أن الحول حال، وإذا كنت رجلا كريما زكه. حكم قراءة القرآن غير وضوء لا بأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا، وقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ 10 آيات خاتيم سورة آل عمران ثم توضأ. مساعدة النصرانية للحصول على لجنة الحمل لا بأس. هل التنقيب عن الآثار حرام؟ ليس بحرام، لكن ما الطريقة؟ هل تستعمل الصحراء والجان ولا ما الطريقة؟ إذا أخذت من بعض اللحية لضرورة العمل، إذا كنت مضطرا جاز، هل من يتزوج على زوجته به خطأ؟ ليس به خطأ إذا عدل اتقى الله، أما إذا ظلم وجار ولم يكن يستطيع إعفاف الأولى ولا الإنفاق عليها يكون قد ظلمها. إيمان سؤالك مكرر وكأنك موسوسة، وقد أجبتك أن هذا لا يقع، فأرجو أن لا تكرري وتضيع وقتك ووقت المسلمين. هل يجوز لي أن أفي بنذر مدى الأمي؟ هل حسب طبيعة النذر يا أمك نذرت أن تصلي لا تصلي ما كانها، لكن إذا أمك نذرت أن تتصدق فصدق ما كان أمك. كلها علوم دخيلة على الإسلام يا بدر الدين، حفظك الله يا دينه. امتلكت 400 متر من الأرض الزراعية منذ 2 سنين بعد التقسيط، كم علي من زكاة المال؟ ما أدري الأرض بكم يعني، ما سؤال واضح، سؤال غير واضح عفوا. كيف أعلم أن الله راض عني؟ إذا كنت موفقا للطاعات، هذه من أعظم علامات رضا الله عنك، أن توفق لطاعة الله، لأن الله قال في شأن قوم: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دائما عندما تغضب زوجتي عند أهلها أقول لها: عايزة، لو عايزة ترجعي ارجعي، عايزة طلاق هاتي أهلك وأنا أطلقك. فتقول دائما: عايزة طلاق، ولن أعلم هناك شيء اسمه طلاق تفويض، لا يقع في مثل هذا الكلام طلاق. هل القسطرة البولية تنقض الوضوء؟ أنت مضطر إليها، الله يرضى عنا وعنك. هل يجوز قول البلاء قادر بصوت مرتفع؟ نعم، وقد سمع ابن عباس ويقول ذلك لما قرأ القارئ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وأشد من ذلك قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه دخل صلاة العشاء ورأى عبد الله بن السائب إذا به يقرأ، عبد الله بن السائب يقرأ من سورة الذاريات قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. يقول: أنا بس أصلي قبل شفكر وتفكير يشتت صلاتي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امرأة تراجع محفوظها من القرآن أثناء عملها بالمطبخ، وتضع المصحف على النملية وتسأل: هل هذا في امتحان القرآن؟ ليس فيه شيء إن شاء الله. نويت تجديد الوضوء لم يتيسر لي، هل فسد وضوئي؟ لا. أتوضأ قبل النوم وأضع الجوربين وأنا على وضوء بنية أنني أمس عليهم الوضوء الفجر، لا بأس عند فريقي، ولا القائلون بعدم وجوب بعدم جواز المسح الجورب يرفضون ذلك. هل من آيات معينة لعلاج القلق والاكتئاب؟ آيات معينة لعلاج القلق والاكتئاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم الدعاء الجماعي عند المقابر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود سهو واجب، لكن إن ترك فالصلاة تصح. حكم العمل في الضرائب مع السعي في التخفيف على الناس، لا بأس بهذا التوصيف. يصلون في مكان العمل جماعة دائما. لا السؤال دون اضطرار والمسجد بجوارهم. خالفوا السنة وجنبوا الصواب، لكن الصلاة تصح. لقيت علبة حلاوة على الطريق الصحيح السريع فأخذتها لبيتي. خذها ولا ستتكسر وتفسد في الشمس. لك أو لأخيك أو للذئب كما قال الرسول: في الشاة التي في الصحراء. سأل رجل النبي عن ضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، عن ذا لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك، جاء الذئب وأخذها. الله يسر لك لزوجتك حملها. هل تجوز الانتخابات؟ هي مفروضة علينا يا أبا سفيان، مفروضة. الدول التي هي كمصر ونحو ذلك مفروضة على الناس، فإذا فرضت فسنختار أخف الأضرار. حكم القراءة عن القرآن عن ليلة ثلاث ليال، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: كانت من مقيم الصلاة مؤخرا أصبحت متكاسلة. الله يهديك ويشرح صدرك، ولا أنت الآن دخلت في سلك المجرمات، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما لكم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. سفر المرأة من غير محرم للضرورة ومع رفقة الآمنة يجوز، للضرورة ومع رفقة الآمنة، وإلا فالأصل منعه حفاظا عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. هل يغفر الله الكبائر بالتوبة؟ الله قادر، الأمر إليه. هل يجوز تخدير يعني السارق عند القطع؟ طبعا هي مسألة نازلة لم يكن البنج موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ثم ما أعلم مانعا. هل تصح الصلاة فقط سنة وفرض؟ تصح مشكلة. حبك الله يا أبا نور، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بذلك أحد، اقرأ المعوذتين ما قوله الله أحد، واسأل الله أن يخلصك منه. كيفية التخلص من السحر؟ الدعاء وكثرة الذكر. هل السنة الصحيحة محفوظة كما حفظ القرآن؟ حفظ منه ما يقوم به دين الشخص، الحمد لله. هل يجوز لفظة يا كلب لأي إنسان كما تعود بعض الناس؟ هذا سوء خلق. وعليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز استثناؤه؟ التقييد صعب يا منصور. فمثلا المالكية يجوزون النبي ينهى بيع الكائن ثمن الكلب، والمالكية قالوا لأن النبي رخص في اقتنائه جاز بيعه، واستثنوا هم والأحناف ثمن كلب الحراسة أو الماشية أو الصيد. كيف أتقي شر من أعلم أنه لا يحبني؟ ابتعد عنه قدر استطاعتك وأخفي نعم الله عليك عنه. ما العلاج الفعال لابن العاق؟ ما أعلم إلا دعاء الله، ثم هجرانه إذا احتاج الأمر إلى هجران، أو تأليف قلبي إذا احتاج الأمر إلى تأليف. زوجة عالية الصوت دائما وتشتم زوجها وأهلها، سيئة الخلق آثمة. هل يجوز أن نغتاب النصارى واليهود؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة. ما السؤال يا أبو عرقية؟ القارئ حسين بن عبد الله: هل تصح الصلاة الواحدة بنيات مختلفة؟ مثل يا قارئ. أيوب يقول: في المغرب أحل أحد العلماء قرض فائدة 2%، أخطأ في تحليله، الرضعة الواحدة هل تحرم؟ رابعة واحدة عند الجمهور تحرم، وإن كانت المسألة مسألة خلافية بين العلماء، يسأل عما موضوع حق موضوعها الإجابة على أسئلة حلقة فتاوى الإجابة على أسئلة إخواني، هذا موضوع الآن، لكن هناك حلقات تفسير وحلقات فقه أخرى. هل تجوز صلاة بالنقاب؟ تجوز، تجوز بدون النقاب، نعم ذهب الزينة عليه زكاة، لأنه لم ير الدليل يسقط الزينة الزكاة عن ذهب الزينة، أعني دليلا صحيحا. صورة التداول يا هشام لابد أن تعلم، وأعطى الله في عمرك يا محمود، حبك الله حبك الله حبك الله يا أيمن. ما حكم السهر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشية والحديث بعدها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا نفعل مجالسنا لا تخلو من الغيبة، ونهربنا من هذا نقع في غيره، قوم قدر الاستطاعة يا شيخ علي. أنت تعرف أيحب أحدكم أن يأكل لحم خيمة فكرهتموه، وأطال الله في عمرك في طاعة الله. هل يجوز استخدام الباروكة لزهيدة في المنزل؟ لا يجوز، زكت شعرا. الصلاة في المنزل تصح، لكن يأثم المتخلف عن غير عذر عن المسجد. أمه تصلي وجالسة وكبيرة في السن الستين، ولكن بسرعة وتتكي على كوعها، الله يتقبل منه مني ومنها يا رب. حكما يحتفلون بعيد الحب هؤلاء ضلال. زوجها مات وترك آلات موسيقية كنت أريد أن أتلفها، قيل لي ورث فلا جزء هذا إلا خذ خذي إذن الورثة والذي يخصك من تخلصي منه. هل يجوز اشتراك في ذبح العجل من أجل عقيقة؟ هل يجوز الاشتراك في ذبح العجل؟ يجوز، قاسوا ذلك على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج. وقد عق أنس عن بنيه بجزور قال الإمام تراصوا هذا الكلام يا الله يبارك فيك، كلام تراصوا استووا اعتدلوا، ليس التعبد هنا باللفظ إنما التعبد بالمعنى، تعبد بالمعنى أنك تريد الناس أن تستووا استووا استووا استووا، كل ذلك جائز. بارك الله فيك يا محمد بن رجب، ولا نرى رأسنا يستحق التقليل، بارك الله فيك. هل يجب قضاء الصلاة الفائتة وكيف ذلك؟ اقضى على الوجه المتيسر لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الله حق أن يقضى. هل الزيتون فيه زكاة؟ نعم، قال الله تعالى في الكتاب الكريم والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هل يجوز مقاربة الزوجة وهي حائض؟ نعم تجوز مقاربة بدون جماع، أما الجماع فمحرم، قال تعالى سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. الجار المؤذي يجوز أن تجتنبه، لكن حق الجار أعطيه له. هل يجوز التشريك في العقيقة؟ قالوا نعم يا أخ مصطفى، قد عق أنس عن بني بجزور وجاوز كثيرون من أهل العلم الاشتراك قياسا على دماء التمتع في الحج وقياسا على الأضاحي. أذكركم بالصيام غدا، أخوكم علي بن رزق. كيف يصلي المجبونون الجمعة والغرب بجانب بعضها؟ لا تجب عليهم هذه المثابة. هل يجوز المرأة الزواج بعد طلاقها إن كانت رفع قضية خلع؟ قضية خلع من 4 شهور إذا طلقت وانتهت العدة جاز أن تتزوج. الله يحسن ختامنا وإياك. هل يجوز اشتراك العقيقة للولد والأب بشاتين؟ لا، الولد شاتان والأب شاتان. حكم سجود السهو في حكم سجود السهو في النافلة. النافلة والفريضة سواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو عفوا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على ما استيقن وليركع وليسجد سجدتين. بارك الله فيك. أزيد من أضحى لإذن الورثة قبل إتلافه. يقول لك يعني إذا كان سيصنعون لك مشاكل سيصنعون لك مشاكل خذ الذي يخصك وأتلفه أنت إذا أنت تريد إتلافه بدل ما يعملون لك مشاكل. هل تجوز صلاة الإمام في البنطلون وغير راتب؟ الصلاة صحيحة. بضاعة في المحل تبلغ 130,000 وهي ملك لثلاثة أشخاص، كيف تكون الزكاة عليه؟ لا تجب الزكاة على واحد منهم لأن نصيب كل واحد لم يبلغ الزكاة لم يبلغ النصاب. أفضل الذكر في مهارة لا إله إلا الله. هل السفر يخرج يعوق عن طلب العلم؟ قد يعوق وقد لا يعوق. أخي أكل حقي في الميراث عفوا مدين فخاصمته، فهل هذا يعتبر قطيعة؟ لك عذرك لأنه ظالم، هذا سيعذب في الآخرة إذا لم يؤدي الحق، فأنت تريد إنقاذ نفسك في الدنيا وإنقاذه في الآخرة. أعتقد أن الطلة الآن تدف والله أعلم. حكم سائق قطار دعس إنسان خطأ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، سائق القطار خطأ 100% على الشخص الآخر. حكم الصلاة أثناء نزول دم يشبه الحيض بسبب استخدام إحدى وسائل الحمل. حكم الصلاة أثناء نزول دم يشبه الحيض بسبب استخدام إحدى وسائل الحمل، هل هذا الدم هاجر في زمن الحيضة أو ليس في زمنها؟ واللونه لون يشبه لون زمن الحيضة أم لا؟ هل تلزم المرأة بلبس الجوارب في الصلاة؟ لا تلزم، هو الأفضل لكن ليس بإلزام. شاب كان يربي كلبا عنده وهو محبوس، فمات متعسرا بالحديد بباب الغرفة. كان يربي كلبا عنده محبوس حتى مات مصفي، مات متأثرا بالحديد ومات لمدة يوم أمل فيه فما كفارته؟ استغفر الله ويعمل عمل صالح، من لا يرحم لا يرحم. إذا كان عذبه حتى مات يرتكب كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، طبعا أمها وجدوا أشياء مخلة، ملابس داخلية وأشياء في البيت، والدهم مات من 11 عام وجدوا فلوس وفيزا البنك في حقيبتها، يزوجوها يزوجوها وخلصوا منها. صحة حديث أمتي هذه أمة مرحومة سند ضعيف. ما هو سبب بناء المسجد؟ أي مسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. هل اللزاق للقلاع عن تدخين تفطر في رمضان؟ أحتاج أعرف صفاتها بالتفصيل. حكم عدم الالتحاق بالسنة القبلية للظهر، صليها بعد الظهر. هل جميع الناس متساوون في الدنيا؟ والبعض يأخذ مال والبعض يأخذ، كلام باطل، لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. حديث منكر راويه ضعيف وخالف، وقد تطلق النكارة على نكارة المتن أيضا. ما حكم من أخذ مالا من رجل في صورة شراء؟ في صورة شراء سيارة اتفق معي على الأقساط ثم أعطاني المال وقال هذا لا يجوز. نطلع السؤال لا يجوز ولا نؤمن نهايته، لكن مطلعه لا يجوز. بحكم عمل الزوجة جائز إذا كان العمل حلالا والملابسات المحيطة به حلال أيضا. الله يوفق نورك يا هشام. هل يجوز وضع المال في البنك بدون فوائد؟ يجوز إذا كنت تخشى عليه من السرقة. وفقك الله يا دكتور عبد المحسن. كيفية التخلص من الرياء؟ تعوذ بالله منه واسأل الله الإخلاص. وحفظك الله يا كارم. أبو شامل علي يسأل عن حكم الإصرار على فعل بدعة، آثام فوق آثام. هل يلزم المرأة لبس الجوار؟ لا يلزمها، تستحب لها. حكم احتساب مقابل تأخير بالإضافة إلى الضريبة؟ إيه؟ الأصلية إذا أدخلناها تحت الشروط الجزائية ممكن أن أظن أن فيه غلط. الشروط الجزائية لها ضوابط وفيها تفصيل واسع. نعم، حكم احتساب مقابل تأخير بالضريبة. صلاة الاستخارة ركعتان وبعد أن تسلم تقول الدعاء المذكور. حكم شرب السجائر في أوقات بسيطة جدا وعدم المداومة عليها. شرب السجائر مضر والضرر حرام. حكم قراءة هدية ياسين لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم أكل الحصان لا بأس به. قالت أسماء نحرنا فرصنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حكم رفع اليدين عند التكبير في الصلاة على الجنازة. هذا رأي الجمهور، قال الجمهور استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال الجمهور ذلك لأثر ابن عمر، لو كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة كذلك قاسوا على الصلاة المعتادة مع كل تكبيرة وأنت واقف ترفع الإحرام الهوية للركوع القيام من الركوع. هل يجوز الخروج من بلد انتشر فيه الكورونا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع في بلد وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. بارك الله فيك. من هم جمهور العلماء؟ أكثر العلماء. وإذا قيل جمهور أصحاب المذاهب يكون مقيدا بأصحاب المذاهب الأربعة، والمراد ثلاثة منهم على الأقل. الحلفان شو حكمه؟ حكمه بحسن. تحلف لماذا؟ اسأل السؤال بصورة أدق. ما صح كلمة أن الفقهاء كانوا أجنب على علم الحديث؟ لا يضطرد الكلام، لأن هناك من الفقهاء محدثون، الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهم، وهذان اثنان من أئمة المذاهب، وليس ابن سعد كذلك إمام من أئمة الفقه، ومع ذلك كان محدثا. هل يرث عفوا حكم قراءة الفتحة على النية في المسجد عن الميت ولا ايه بالضبط يا محمد الهلالي؟ فهم سؤالك ما قولك على النية؟ حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما لا يصح. ومعنى بريء من المسلم إذا أنه إذا أصيب بشيء فلست بمسؤول عنه. وما قل لابني يا بني لا تذهب إلى المكان الفلاني فيه مجرمون أنا أحذرك، إذا ذهبت أنا بريء منك، يعني إذا أصابك شيء أنا لست بمسؤول عنك. ما اللغة التي كلم الله بها موسى؟ الله تعالى أعلم، لكن في القرآن الكريم ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يا سلام يا أبا شام، يا أبا شام تعلم اللغة التي نزل بها القرآن يا أبا شام وفقك الله. القرآن ليست حرام لكنها مضيعة للوقت والجهد والعقل، مع صدقات وتحتاج بعض، مع صدقات وتحتاج بعضها في بعض الأحيان. هل يجوز الأخذ منها؟ هل يجوز الأخذ منها مع صدقات وتحتاج بعضها في بعض الأحيان؟ هل يجوز الأخذ منها؟ لا تأخذ منها، ابتعد عنها، أسلم لدينك. العلماء عشمونا بتفسير تبديل السيئات إلى إيه؟ إليك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ مش فاهم إيه مرادك؟ لا أفهم، وضح سؤالك. صحة حديث تعلمنا الإيمان قبل القرآن، وليس ولم أراجع السند من زمن، لكن عموما ليس على إطلاقه، ويقول كلام فيما يخصه، لكن عموم الصحابة لم يكونوا كذلك. وإن شئت أن أورد عليك أشياء كثيرة في الباب، أوردت عليك أشياء كثيرة. عفوا، لم يرد أن النبي كان يحافظ على كلمة صدق الله العظيم بعد كل قراءة. نعم قد صدق الله لا شك في هذا ولا ريب، ولكن ختام كل قراءة بصدق الله العظيم يحتاج إلى أدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع ابن مسعود يقرأ، أو قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد بن عبد المنجي، آية تسأل. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. هل يجوز أعطاء مال الزكاة لطالب علم إذا كان فقيرا؟ حكم مس الحائض للمصحف كمسألة خلاف بين العلماء، والمجوزون قالوا إن قول الله تعالى لا مسؤول المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى، والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، ومع ذلك كل فالجمهور على منع. أما المحدثون فطائفة كبيرة منهم على الجواز. ما حكم الكذب على الزوج لتجنب المشاكل؟ أعرضي ولا تكذبي، فإن الله قال عفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حديث إكرام الضيف، عشرات الأحاديث إكرام الضيف. حديث سيكون في آخر الزمان أقوام يصلون الصبح في غير وقت لا يصح. حكم الطلاق المعلق، أختار رأي القلب أنه يكفر كفارة يمين. حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباح. فبارك الله فيك يا أبا شاب، عليك السلام يا خالد. تقول أنا بابا بيصل الرحم، بس للأسف هو مش بيكفي للبيت وكمان ما بيصرفش عليا وانا بشتغل. هو كده صح ولا غلط؟ وصل الرحم صح، لا تنازعي فيه، ولكن قولي له ان الله قال وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، للمبذرين كان اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاخبري ابا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. بدل من بابا قولي أبي، ما بابا وماما وتنت وأنكل وتيتا والنينة والتيزة كلها سنن الأعاجم، ولكن الناس أصبحوا يحبونها أكثر من حبهم لغة العرب. إلا من رحم الله. هل تجوز زكاة من الذهب ونائم في البيت؟ يعني الذهب راكد في البيت إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. فضل إكرام الضيف. قال الرسول أولا امتثال أمر الرسول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النصوص العامة مثل الواردة اللهم أعطي ممسكا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. النبي يقول من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيه ملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما أنفقتم من شيء فأخلفه وخير الرازقين. رجل حلف على زوجته في الطلاق ألا تخرج إلى المنزل يكفر كفارة يمين، كان يصلي وتركها فترة شهور وتاب، يعيد هذه الصلوات. بارك الله فيك. هل توجد أقوال فضل تعلم اللغة؟ هناك كتب، هناك كتاب اسمه اللغة الباسلة للأخ الدكتور فتحي جمعة من علماء اللغة العربية، كان في بلقاس دقهلية يرحمه الله، كان خبيرا في اللغة العربية وفي مجمع اللغة العربية، كتاب طيب اسمه اللغة الباسلة، أنصح بقراءته وأسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. أذهب للحمامات للنساء للضرورة، إذا كان هناك اطلاع على العورات فلا يجوز. فالعبرة مما يدار في الحمامات، هناك ملائكة يساعدون ملك الموت في قبض الأرواح. نعم، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فلا تقوم بعد صلاة الفجر حتى بزوغ الشمس شيء طيب، تستفتح يومك بمثل هذا، وقبله اقرأ الأذكار الواردة في أذكار الصباح والمساء. ماذا أفعل لكي أقوم صلاة في وقتها؟ اسأل الله العون ثم ذكر إخوانك يوقظونك، واستعن بالله حكم رائحة الصائم مقر بصفة الشم لله. حديث رائحة الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الزوج مسافر 5 سنين من حكمه، الحكم يرى يعني مقصر في حق زوجته ويظلمها 5 سنوات لا يرجع، ظلم بين. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كان سيحبس مثلا، أن يترك زوجتها 5 سنين بلا زوج مسيء من حقها أن تطلب الطلاق للضرر. كان ربما ليس لها أطفال لغة لا أعلم لها أصلا، لأنه قال لك باب الطفل قال له كلام ما علم الأطفال على بابا من الصغر. يوسف يقول عليه السلام وهو صغير: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لم يقل يا بابا إني رأيت 11 كوكبا. والخليل يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. ما قال يا بابا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. والنبي يقول: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. ولم يقل: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. هل يتوجب على الزوجة الإنفاق على البيت؟ لا يجب على الزوجة الإنفاق على البيت ولو كان أبوها ملك. حديث درهم ربا أشد من 36 زنية لا يصح. تحكم أخذت إذن الله من زوجها، أخذت إذن الله من زوجها أن تذهب عند والدها وتذهب لبعض حاجات أبيها، ولكن تفعل بعض المشاوير الخاصة بها وتعرض. إذا كان الزوج لا يكره هذه المشاوير أو إذا كانت ضرورية فلا بأس. هل تجوز صلاة بالبنطلون؟ البنطلون الواسع السابق لا بأس، أما البنطلون الضيق الذي يجسد العورات لا تصلي فيه. متى يجوز الزجر بالهجر؟ إذا طمعنا في أن الهجر يأتي بنتيجة. هل يجوز له عقار منزل سيستفيد منه المالك صاحب المال؟ والنبي يقول: كل قرض، عفوا، القاعدة تقول: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم تصح الصلاة بالمكياجات. هل تجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جماعة لا مانع. مصممون يمارسون القمار ومنهم من يفتخر بذلك. طبعا أثنى أشياء من الأسئلة. قتل خطأ بواسطة السيارة عليه دية وتحرير رقبة. عليه دية وتحرير رقبة، دية يشترك فيها العصابات، عصابات القاتل. قتل خطأ، إذا لم تكن عصابات دخلت أيضا شركات التأمين كمتضامن لأنها تأخذ منهم في الأموال قهرا. هل الذنوب تمحو الصلوات؟ الصلوات تمحو الذنوب. أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من ضرره شيئا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بنا الخطايا. صلاة جلبية للشيخ يصلي بها كصدقة جارية لأبي، لا بأس. حبك الله. هل يجوز لبس البنطلون في وسط النساء ما لم يولد فتنة؟ جاز. ما التفصيل في غندر في حديث سورة الكهف؟ على أي حال ما هذا التفصيل في غندر؟ غندر ثقة إذا روى عن شعبة على وجه الخصوص من أوثق الناس في شعبة، لكن عموما وردت روايتان: من قرأ 10 آيات خواتيم سورة الكهف عصم الدجال، ورواية: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال. الرواية التي فيها من أول سورة الكهف هي الثابتة. حكم السواك في البقر العقيقة جوز هذا أكثر وكثير من العلم. قاسوا على الأضحية وقاسوا على دماء التمتع في الحج، وقد عق أنس عن بني إبل صور هل عدم كره الشخص لفعلة ككونه لا يكره شرب السجائر أو ما شابه ذلك سمح إذن غيبة ليس فيها فائدة إذا حدثت بها أو لم تحدث إلا الفضائح. فعموما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حكم بيع السلع بعد شرائها السماع الموسيقى محرم. يشمل على معصم يدي وأخاف من مخاطر إزالته. خلاص تؤتيه كما هو إذا كانت إزالته ستضر. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. نعم الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى من أهل العلم في الحديث ومن أهل الوثوق فيه محسن ولا زكيه خاصة في الحديث. ختاما أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلنا وإياكم برحمته وبفضله اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محذرا من الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وكذا من النذائب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة الخبيثة التي دخلت الإسلام وشوهت جماله. هذا وهيم بالإخوة والأخوات أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله وهم مأجورون بإذن الله تعالى بدعوتهم إلى الله وتحبيب الناس في خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. اجتهدوا فإن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلنجتهد جميعا في تبليغ دين الله لخلق الله و نطلب في ذلك من الله الأجر والثواب. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاما أحمد الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وأدعو بدعوات الصالحين يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدعو بدعوة الصالحين أيضا إذ الله قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فلقد قال أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كتابا بعد شكري لله سبحانه وحمدي له والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحفظ إخواني الذين بذلوا مع جادا لإخراج المجلس لإخوانهم وأن يحفظ الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.